بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك ربي على جميل فضائلك وجليل إفضالك، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد خير من بعثت إلى خلقك بجميل منهجك. فقد انتهينا في اللقاء السابق إلى قول الحق سبحانه وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وانتهينا من ذلك كله إلى أن الحق بعد أن تكلم عما خلق في الكون أراد أن يتكلم عمن خلقه ليعمر ذلك الكون، فكأن القصة التي بدأ الله بها قصصه القرآنية كله في أول سورة ترتيبية في القرآن كانت هي قصة آدم أول الخلق. ويجب أن نعلم أن كلمة قصة قد وردت في القرآن كثيرا، وردت لتدلنا على لماذا جاء الله بالقصة.